يشير بها يرفع اصبعه يشير بها. قلت بان معنى الحديث يحمل الحركة ظلما، اذ ان الاشارة تحمل معنى الحركة. لو اشرت اليك بالمجيء ماذا اصنع؟ لو اشرت اليك بالمجيء الم افعل هكذا؟ هذه الاشارة تحمل معنى الحركة ولا تحمل؟ تحمل معنى الحركة. لو قلت انصرف، هذه الاشارة بالانصراف تحمل معنى الحركة، فضلا عن ورود لفظي يحركها في رواية ابي داود النساء يحركها، بل ولما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى قال يحركها بشدة، يحركها بشدة. فالراجح والله تعالى اعلم بعد الجمع بين هذه الادلة انه كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس للتشهد قبض يده اليمنى وحلق بالابهام والوسطى، بالابهام والوسطى، ورفع السبابة هكذا يحركها يشير بها الى اخر التشهد، والله تعالى اعلم. وايضا للاسف يعني ما ضيع الامة الا التعصب البغيض الاعلى. يعني قرأت في مقدمة المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، قرأت مقدمة جميلة لمحمد رشيد رضا صاحب المنار، ذكر فيها كلاما يدمي القلب، يدمي القلب. ذكر من بين ما ذكر انه في بلاد الافغان، نسأل ان يفرج كربهم وان يوحد صفهم وان يؤلف بين قلوبهم، ذكر انهم منهم من لا يرى رفع الاصبع في الصلاة. يقول فجلس احدهم في الصلاة وجلس الى جواره رجل اخر، فلما حرك اصبعه في التشهد سبحان الله انقض عليه الرجل الى جواره فكسر له اصبعه وقال هذه بدعة، سبحان الله. امر اخر رأيته انا بعيني، رأيته انا بعيني، كنت اصلي في احدى المساجد في السويس واتيت متأخرا فصليت مأموما، وسبحان الله جاء رجل ليصلي فلم يجد احدا معه في الصف، فاراد ان يجذب اخا او رجلا من الناس في الصف الاخير عشان يرجع معه ورا، وطبعا دي لا اصل لها، ما عرفش جت منين، انا مش عارف جت منين الحته دي، انا ما اعرفش ابدا، يعني ما في اي دليل صحيح على هذا ابدا في السنه الصحيحه. المهم فسبحان الله اول ما الرجل جاء وقف في الصلاه وبعدين مد ايده كده عشان يشد الثاني، سبحان الله عينك ما تشوف الا النور، ليت اخونا في الصلاه بظهر ايده وده الم، والله ما ملكت نفسي من الضحك في الصلاه، فهذا رايته بعيني. شو تعصب اصلا، شو الصلاه رايح يصلي مش عارف ده لو كان خارج الصلاه كان عمل ايه. كذلك ذكر الشيخ محمد رشيد في مقدمه المغني مع الشرح الكبير انه في بلاد سوريا، نسال الله ان يفرج كربها وان يزيح عنها الظلمه والظلمه، كان هناك في المسجد الدمشقي الكبير اربع محاريب، تخيل اربعه محاريب، المحراب، المحراب الاولاني للحنابله، والمحراب الثاني لامام الشافعي، والمحراب الثالث لامام المالكيه، والمحراب الرابع لامام الحنفي او اصبع ابي حنيفه، ولا يصلي شافعي خلف حنبلي ولا حنبلي خلف حنفي ابدا، يتقدم امام المذهب فيقوم يلتم صلاه العشاء كله قاعد كده منتظر امام، الله اكبر. بل وزاد الامر خطرا واصدر بعض الشافعيه فتاوى تقول بعدم جواز حل زواج الشافعي من غير الشافعي. شوف المصيبه، وانا قلت لكم قبل كده لما يعني جاء المأذون مصر على اني اقول في العقد وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان، قلت يا اخي ما يكفي القران والسنه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله، لو ما قلتش على مذهب الامام الاعظم يبقى يبطل العقد، العقد بتاع الزواج يبقى باطل. قلت سبحان الله، اما الام ابي حنيفه اتجوزت على مذهب مين؟ الام ما كانتش استجابته رضوان الله عليه ورحمه الله، يبقى زواجها باطل ولا ايه؟ فالشاهد ان التعصب البغيض الاعمى هو الذي مزق الشم وشتت الصف، امر في الشعر خلاص الحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يدلنا وياكم على الحق وأن يجعلنا وياكم من الصادقين. وأكتفي بهذا القدر فإن الأسئلة كثيرة والوقت لا يتسع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.